هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ. في 22 فبراير عام 1958 أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا، وانطلقت عشرات الأغاني اللي تعبر عن الفرحة بهذه الوحدة من عشرات المطربين والمطربات والفرق الموسيقية والاستعراضية وغيرها، فرحا بهذه الوحدة بين الشقيقين، الشعبين الشقيقين السوري والمصري، وتعبر عن الأمل في الوحدة العربية الشاملة والكبرى. فغنى محمد عبد الوهاب يا إلهي انتصرنا بقدرتك، انتصرنا وكان سلاحنا كفاح والمبادئ كانت أمضى سلاح، انتصرنا وكان سلاحنا كفاح والمبادئ كانت أمضى سلاح، سلطنا القلوب عالنار والحديد وسبقنا الغروب عالفجر الجديد، سلطنا القلوب عالنار والحديد وسبقنا الغروب عالفجر الجديد، فجر الدولة العربية من وحدة مصر وسوريا. يا إلهي يا إلهي الحمد لله والشكر. وغنى محمد أنديل وحدة ما يغلبها غلاب من شعر بيرم التونسي. أنا وعد فوق الأهرام وقدامي ليبيا والشام، أنا وعد فوق الأهرام وقدامي ليبيا والشام، أنا وعد فوق الأهرام وقدامي ليبيا والشام، أشاهدهم وأهالي مرام يقولوا لي جنب يا دين، يقولوا لي مرحى يا دين، يقولوا لي أهدى يا دين. وحدة وغنت صباح من موسكي لسوق الحميدية. وغنى الثلاثي المرح الواو والحاء والدال والهاء، وتقريبا كل نجوم الغناء غنوا أغاني ترحب بهذه الوحدة. لكني ألتقط الآن من بين عشرات الأغنيات أغنية اسمها غني يا قلبي، تأليف أحمد شفيق كامل وتلحين محمد عبد الوهاب. ليه التقطت الأغنية دي بالذات كأغنية لها تاريخ؟ بالإضافة لعذوبتها وصدقها، الأغنية دي اتظلمت بين أغاني الوحدة وما خدتش نفس الشهرة اللي خدتها بقية الأغاني، معرفش ليه، مع إنها أغنية في منتهى العذوبة والجمال، خاصة حنسمعها دلوقتي في تسجيل نادر وعبد الحليم بيغنيها في دمشق بعد إعلان الوحدة من مصر وسوريا سنة 1958. أغنية غني يا قلبي شعر أحمد شفيق كامل، تلحين الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وغناء عبد الحليم حافظ. ونلتقي غدا بحول الله تعالى. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.